من أجمل ما تعمر به الأوقات وتقضي فيه الأيام والساعات مدارسة كتاب الله وتدبره وتلاوته وحفظه، تحقيقا للخيرية في قول سيد البشرية: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وإيمانا من الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بجلاجل بهذا المبدأ العظيم، انطلقت دورة الهمة الرمضانية الأولى لعامها الأول 36,400 للهجرة بمجمع حلقات القرآن الكريم في مدة بلغت 15 يوما، حيث بلغ عدد الطلاب المشاركين 45 طالبا ولله الحمد. نماذج من تلاوة الطلاب. ونظرا لما للبرامج المصاحبة من دور فاعل في تحفيز وشحذ همم الطلاب، فقد أولت الجمعية عناية بالجانب الترفيهي، حيث صاحبت دورة عددا من الأنشطة كالسباحة والأيام المفتوحة والمسابقات والرحلات. ولأهمية فهم معاني الكتاب العزيز ومراد الله منه، فقد أقام المجمع مسابقة تعنى بتفسير جزء عمة، حيث بلغ عدد المشاركين فيها 18 طالبا، وقد حققت نجاحا كبيرا ولله الحمد. ولقد آتت هذه الدورة المباركة أكلها، حيث بلغ عدد ما تم تسميعه خلال 15 يوما من جميع الطلاب. وفي ختام هذه الدورة المباركة لا يسعنا إلا أن ندعو الله تعالى أن ينفع بها المشاركين، وأن يجزي القائمين، وأن يثيب الراعين. ونخص بالشكر رجل الأعمال بدر بن علي الماجد ورجل الأعمال سليمان بن علي الماجد، وللقائمين على رعاية الدورة ومتابعتها شكر معطر، وهم الأستاذ إبراهيم بن عبد العزيز السعيد، الأستاذ أديب بن إبراهيم السعيد، الأستاذ بكر بن إبراهيم السلمان. كما نشكر الأساتذة على عطائهم المستمر، جعل الله ذلك في ميزان حسناتهم، والحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على نبينا محمد.